السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدة مرات، لأن أكثرنا عنها غافل، ويمضي يوم الجمعة ولن يصلي على نبيه ولا 100 مرة، مع أنه طلب منا هذا، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ونحن مشغولون بالورى، لو شغلنا بذكر الله لصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل إذا سمعتم قول الراوي أن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول أذله الله وأرغم أنفه في التراب. ولقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين. فلما فرغ سئل عن هذا الحادث، قال: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. قال الشيخ ونحن في كتاب الأنبياء، قال: باب: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى قوله: مسرف كذاب. هذه الآية من سورة غافر من آل حاميم، فلنتلها إلى نهايتها ولنتدبر ما حوته من الهدى وما وصلنا بواسطتها من العلم والمعرفة. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أولا، رجل فاعل هذا ما ذكر، رجل من فخمه الحق عز وجل، رجل مؤمن، مؤمن صادق الإيمان، لو يقتل لو يصلب لو يحرق ما يتنازل عن عقيدته، لأنها رسخت في نفسه. مؤمن من آل فرعون، من أسرة الحاكم فرعون الجبار، من آله اختلف في اسم هذا الرجل، ولا عبرة بمعرفة اسمه، إذ هذا عندنا من باب علم لا ينفع وجهل لا تضر، ما نشتغل باسمه. ولكن كونه ابن عم فرعون ويقف في وجه فرعون ويقول الحق، هذا هو الموقف. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا يستطيع أن يصرح به أن يعلنه، لأن دعوة موسى عليه السلام وأخي هارون عليه السلام أخذت تنتشر وتدخل الأسر والعائلات، لأنها دامت 40 سنة، وشاهدوا من الآيات التسع ما شاهدوا، وحسبنا أن آسيا امرأة فرعون آمنت وأسلمت، وذكرها تعالى في كتابه القرآن العظيم، إذ قالت امرأة فرعون ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. وقتلها الطاغية، ولكن قبل أن يصل إليها الحديد القاتل القاطع فاضت روحها إلى الملكوت الأعلى وشاهدت منزلها، فلم تألم ولم تتألم أبدا. هذا المؤمن هذا قيل إنه من أحد الوزراء، فلما تعنت فرعون قال لأفعلن أو أفعلن، قال هو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أمن أجل أن قال لا إله إلا الله تقتلونه، وهل في هذا ظلم أو حيف؟ أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بالحجج والبراهين كالشمس، 9 آيات ما أعطيها نبي، عصاه تنقلب إلى حية كأنها جان، الهزيمة التي تمت للسحرة في ذلك المشهد العظيم والحفل الكبير، ملأوا الوادي بحياتهم وثعابينهم السحرية، وإذا بعصا موسى تفتح فاها فيدخل كل ذلك الباطل فيها. السحرة خروا ساجدين، عرفوا الحق. إذن وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا عباد الله إياكم والصرف وإياكم والكذب. هذا كتاب التربية ولا لا؟ الله لا يهدي المسرفين الكذابين، فكل مؤمن يتجنب الصرف حتى في القول وكل سلوكه وعمله، القصد القصد، الاعتدال الاعتدال، حتى في إصدار الأقوال والأحكام. الصرف يودي بصاحبه ويهلكه، والكذاب والعياذ بالله. البخاري ما ذكر تحت هذا الباب شيئا، قيل ترك المكان أبيض ما وجد حديث يكتبه هنا، أو غافل ما هو بإله ولا برسول. إذن ثم قال الشيخ باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما. موسى أحد أنبياء بني إسرائيل، أحد الرسل 400 أو الثلاثمائة أو الأربعة عشر رسولا، وهو معلوم للعرب والعجم. موسى عليه السلام مذكور في عشرات الآيات من القرآن، حتى قلنا لبعض الطلبة لو كان الأمر لنا لسمينا سورة طه باسم موسى، سورة موسى، لكثرة ما ذكر فيها من أولها إلى آخرها، ولكن ليس الأمر لنا. في اللوح المحفوظ سورة طه على لسان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة طه، القرآن من كتبة الوحي إلى آخرهم سورة طه، لا مجال أن نقول له، لأن هذا لا نحصل عليه بالاجتهاد، ما فيه إلا الاتباع والسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الطاهر النقي. وهل أتاك حديث موسى؟ من المخاطب لرسولنا؟ الله جل جلاله، هو الذي قال له هل أتاك، قد أتاك حديث موسى، إلى قوله وكلم الله موسى تكليما. فموسى رسول الله، كيف لا، وكلمه الله كفاحا وجها لوجه مشافهة، وتخبط الجهال والضلال والمخدوعون وقالوا كلام هذا ألصقه الله بالشجرة وأنزله فيها وهي التي تكلمت، لما أسكتهم الله بقوله تكليما، هذا المصدر هذا كالصاعقة على رؤوسهم، كلم الله موسى تكليما لا يشك فيه ذو إيمان وعقيدة أو دين. وهل الله عاجز على أن يكلم خلقه وعبده؟ كيف تقول هذا؟ كلمه في أي مكان؟ بجبل الطور عند الشجرة المعروفة، وموسى في الأرض والله فوق عرشه، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى، أسري به ليلا إلى المسجد الحرام، وعرج به إلى الملكوت الأعلى إلى مقام تأخر جبريل ولم يتقدم، تقدم جبريل قال ما منا إلا وله مقام معلوم، وتقدم صلى الله عليه وسلم حتى سمع صرير الأقلام وأصواتها، أقلام القضاء والقدر، وكلمه ربه كفاحا وفرض عليه الصلوات الخمس في تلك ماذا نقول في ذلك المكان الطاهر المقدس. بعد هذا نقول لا، ألقى الله الكلام على الشجرة والشجرة تلك هي التي نطقت، لما نصف الله بالعجل، نكذبه ونصفه، أنت تتكلم وربنا ما يتكلم، من خلق كلامك أنت؟ فلهذا وكلم الله موسى تكليما، آلاف الكلمات ناجاه، أنزل عليه ما أنزل من الوحي والكلام والشرائع والحكام. اليهود لما زلت قدمهم للجهل، لأن اليهود فيهم جهل كبير إلى الآن، وقد ألصقوه بنا أصبحنا أجهل منهم، لما غاب موسى عليه السلام استدعاه ربه للمناجاة بعد الخروج من الديار المصرية والنجاة من البحر، حيث أغرق الله فرعون ومئة ألف فارس من رجاله، ونجى موسى وبني إسرائيل وكانوا حوالي 600 نسمة. إذن قال لهارون أخلفني في قومي وأنا ذاهب إلى ربي. فذهب موسى إلى ربه في جبل الطور وناجاه وكلمه وأعلمه أن قومه بعده انتكسوا وأنهم يعبدون العجل. فجاء في ألم فوجد الواقع كما هو. فلما انتهت الفتنة وأحرق العجل وذري في البحر قال تعالوا نمشي إلى الله عز وجل نطلب لكم التوبة. فذهب معه 70 رجلا، اختار من قوم 70 رجلا لميقات الله عز وجل. فوالله كلمه الله ما هم يسمعون كلام الله. فلما سمعوا الكلام قالوا يا موسى ماذا نريد أن يرينا الله وجهه؟ العناد والمكابرة. اسأل الله أن يرينا وجهه. فأخذتهم موتى ماتوا عن آخرهم ثم أحياهم الله عز وجل. وعادوا ولما تم الذي تم فرض الله تعالى عليهم توبة أن يقتل بعضهم بعضا. فاجتمعوا في صعيد واحد وحملوا السلاح واقتتلوا. وقرأوا وإذ قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. حتى سقط منهم قرابة 40,000. إذن والشاهد عندنا في قوله وكلم الله موسى تكليما. والآن يقول الشيخ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كان تلك الليلة في بيت أم هاني بنت أبي طالب وملاصق للمسجد الحرام. فجاءه وفد السماء جبريل عليه السلام ومن معه وأخرجوه من البيت وأدخلوه المسجد وأنزلوه عند بئر زمزم وأجروا له عملية شق الصدر ما عرفتها البشرية بعد ولم تحلم بها. وأخرج القلب ووصل بماء زمزم وحشي بالإيمان والنور. هذه العملية سرها أنه يريد أن يخالط الملكوت الأعلى فلا بد وأن يكون يحمل النور الذي هم عليه. إذ التفاهم لا بد من التجانس بين الشيئين. ومن ثم أسري به إلى بيت المقدس وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما. ثم عرج به فاخترق 7 طباق سماء بعد سماء كما سيأتي الحديث عنها. وارتفع حتى جاوز الجنة دار السلام. وقرأوا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وارتفع وكلمه الله تعالى كفاحا. هل رأى ربه ببصره؟ ما يستطيع، ما يقدر. قد طلب هذا موسى لما أخذ الرحمن يكلمه كلما جاء للمناجات تاقت نفسه إلى رؤية ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، ما عندك قدرة على هذا، انظر إلى الجبل الذي أمامك، فإن استطاع أن يثبت ولا يذوب ولا يتحلل يمكنك أن تقدر أنت، وأنت صخرة أقوى منك. فتجلى الرب للجبل فجعله دكا، ما إن رأى موسى الجبل تحلل حتى أغمي عليه وصعق على الأرض، والله العظيم. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم، بل تقول عائشة الحبيبة، تقول من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لأن طاقاتنا البشرية محدودة وإلا لا؟ سامعوك كم ميل تسمع؟ محدود وإلا لا؟ 500 تسمع صوت. بصرك كم ميل تبصر؟ 10 كيلو ما تزيد. صوتك ارفع صوتك، مداه محدود وإلا لا؟ محدود. بدنك كم تحمل من القنطار؟ قنطارين، 5 ما تستطيع. إذن كذلك عقلك محدود الطاقة، ما تستطيع أن تدرك بعقلك كل شيء، والله لا محدود الطاقة كالسمع والبصر. فلهذا إذا عرض عليك غيب وما استطعت أن تدركه قل آمنت بالله، آمنت بالله، تسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الكتاب والحكمة ويزكي أنفس أصحابه، أوحي إليه وهو على منصة الكلام بأنه كان في الزمن الأول رجل من بني إسرائيل يركب بقرة، تعففت فلاح فصار يركب على البقرة. البقرة ليست كالبغل والحمار والفرس، ما تركب. فرفعت إليه رأسها هكذا وقالت ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت. فلما بلغت الرسول قال آمنت بالله، وأمسك بلحيته، آمنت بالله، آمنت بالله. البقرة تنطق، إيه نطقت وأفصحت، الغيب وصل. لم يسع أبا القاسم إلا أن قال آمنت به، آمنت به، وآمن به أبو بكر وعمر وهما غائبان. ثقته في الرجلين، معرفته بما لهما من مقام ومنزلة من الإيمان، قال وآمن به أبو بكر وعمر، وآمنا به نحن يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، عرفنا متى تم الإسراء، في السنة العاشرة من النبوة، من البعثة، 10 سنوات 9 سنوات مضت، السنة العاشرة تم له هذا الإسراء. وكان هذا كالمكافأة، كالمجازات على صبري وثباتي، إذ مضت أيام سود مظلمة. نذكر منها لما ذهب إلى الطائف يستنجد من ينصره حتى يبلغ دعوة ربه، فعاد وقد ضربوه بالحجر وأدموا ركبتيه ولاقى ما لاقى. وإذا بالقضاء والقدر يموت عمه الذي كان درعا واقيا له أبو طالب، ماتت خديجة. إذن فكافأه الله بأعظم مكافأة ما تمت لبشر قط، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس وعوج به إلى الملكوت الأعلى ولاقى الأنبياء ورآهم ورأوه حتى انتهى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ثم ارتفع إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام وكلمه الله كفاحا. اللهم صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ليلة أسري بي رأيت موسى، رأيت بعيني موسى. قال رأيت موسى وإذا رجل ضرب، رجل كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من قبائل اليمن تنسب إلى جدها شنوءة. موسى ضرب بمعنى نحيف موسمين خفيف اللحم، ورجل شعره مو مجعد موصل مطلق، كأنه من رجال شنوء في طوله طويل طوال. ورأيت عيسى عليه السلام، من عيسى هذا؟ هذا ابن مريم، هذه كلمة الله. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربع وسط، ما هو بالطوال ولا بالقصير، ربع أحمر كأنما خرج من ديماس، ربع أحمر الوجه كأنما خرج من ديماس أي من الحمام، وجهه تتفتق بالحمرة والإشراق والنور. قال وأنا أشبه ولد إبراهيم بأبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. عرفنا بصورة موسى وعيسى وصورته هو، قال أنا أشبه بولد إبراهيم به، فنبينا أشبه بإبراهيم جده، الذين رأوه وعاشوا معه كأنما شاهدوا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، من إبراهيم هذا؟ هذا الأب الرحيم، إبراهيم بالعبرية الأب الرحيم، الأب الرحيم، إبراهيم أب رحيم، وهو رحيم حقا، ويدلك على رحمته التي ملأت قلبه أن الله امتحنه بذبح ولده. لو كان قلبه كقلوبنا يذبح، لكن قلبه رحيم فيبتلى بأعظم ابتلاء، أن يذبح إسماعيل ويخرج به من حول الكعبة من حجر إسماعيل الملاصق للكعبة، وتنظفه هذا وتحسنه وتجمله ويقوده إلى منى حيث تمنى الدماء وتراق، ويستقبله العدو في الجمرة الأولى. إيه إبراهيم، أين يذهب بعقلك؟ ربك في غنى عن ذبح هذا الولد، ارجع بولدك، فيرجمه ويمشي يستقبله في الطريق الجمرة الوسطى إيه إبراهيم مثلك لا يفعل هذا الفعل، إن الله غني عن طفلك تذبحه. رماه بسبع جمرات، هرب واستقبله أيضا في الثالثة، وثم عرفه ولعنه وطرده وتل إسماعيل على جبينه إلى الأرض والمدي في يده. لما تم الامتحان وبلغ منتهاه نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. التفت وإذا بكبش أملح لا نظير له، خذ هذا وأعطي هذا. حقا أبونا رحيم وإلا لا؟ كيف عرفنا مظاهر الرحمة في هذه القضية؟ لأن الله يبتليك بأعز شيء، إن صبرت ظفرت وإلا انهزمت سقطت مرتبة. فلهذا من أخذ الله طفله من حجي أمه وصبر يقوده إلى الجنة هذا الطفل. من فقد بصره فصبر كان جزاؤه الجنة. لكن الصابر الشاكر. إذن هذا هو إبراهيم. إبراهيم تريدون أن تعرفوا مواقفه وإلا لا؟ واجه الشرك في أقبح صوره، وبدأه مع أبيه وانتهى إلى النمرود والجدار والحجاج، وأخيرا حكموا عليه بالإعدام. وأي إعدام؟ بالإحراق في النار. ومن الغريب والعجيب أن المرأة كانت تنذر للآلهة حزمة الحطب، تعاونوا حتى الحيوانات. وأستغفر الله، الحيوانات فقط الوزغة عليها لعاين الله، باقي الحيوانات ما أسهمت أبدا في إشعال هذه النار. الوزغة تنفخ على النار كأنها مركوبة شيطان، فلهذا من عثر عليها فليقتلها، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وما إن صدر أمر الله وقبل أن يصدر أمر الله اعترضه جبريل وهو في المنجنيق، ما استطاعوا يوصلونه إلى النار، شعاعها حرارتها الطير ما يطير فوقها 40 يوما وهم يوقدونها حتى يرعبوا كل من يحاول أن يؤمن برسالة إبراهيم. ولما أرادوه ما استطعوا، وضعوه في منجنيق وبعثوا به ورموه فيها. أثناء الرمي اعترضه جبريل قائلا ماذا ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وقد عرفتم الهزيمة التي تمت بسبب ذنب المذنبين، وبلغهم أن أبا سفيان أراد الكرة من جديد ليصفي الدعوة نهائيا وهو في طريق إلى مكة، إذن فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج له، فخرجوا وهم جرحى. أحدهم حمله أخوه قال ما نتأخر أبدا وهو جريح في اليوم الثاني، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل. فقال هذه أول كلمة قالها إبراهيم وقالت هذه الأمة. إذن بعض الغافلين والضلال يقولون الرسول قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالوا الله أعرف بحالي أو حالي يغني عن سؤالي. هذه الكلمة باطلة، منكر، حرام، لأنها تحمل المؤمن على أن لا يسأل الله شيئا. عطلوا نصف التوحيد. الله تعبدنا بالدعاء ولا لا؟ أكثرنا دعاء وضراعة، أرفعنا منزلة ودرجة. ادعوني ادعوا ربكم، فكيف نقول حالي تغني عن سؤالي؟ معناه ما تسأل الله وأنت عطشان، هو يعرف يسقيك. لا تسأل الله الشفاء وأنت مريض، ما يعرف هو وعرف. هذا من الدسائس اليهودية. حالي يغني عن سؤالي، والله ما قالها إبراهيم ولا يقولها مؤمن. نعم نمرض، نفتقر، نجوع، نعيا، نسأل الله أن يخفف ويرحمنا، لا نقول هو أعلم بنا، ما نحتاج إلى أن نخبره. فلسفة كاذبة. إذن فهذا إبراهيم أول هجرة وقعت في التاريخ هي هجرة إبراهيم، أخبرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هجرة كانت من بلد إلى بلد فرارا بالدين وعقيدة لا إله إلا الله، كانت هجرة إبراهيم من أرض باب بالعراق إلى أرض الشام. من التكاليف التي امتحن بها أن يبني لله بيتا في بين جبال مكة. تكلف واحد يبني البيت؟ كلفهم. فلهذا قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كم؟ 5 أو 6 أوامر، فأتمهن، ثم قال: إني جاعلك للناس إماما. من لم يمتحن في الله عز وجل وينجح ما يتأهل أبدا للقيادة. ابتلاه بأعظم ابتلاء في 5 مواقف: الهجرة، موقفه بالدعوة بالتوحيد، هجرته، ذبح ولده. نعم. الشاهد عندنا: وإذ ابتلى، أذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فكان إمام البشرية صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال: رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربع أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم بأبيه. قال: ثم أتيت بإناء من أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر. هذا في بيت المقدس قبل العروج، أثناء الإسراء والمعروج كل عروج. قال: أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. جبريل الرائد: اشرب أيهما شئت. قال: فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطر، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لو أخذت الخمر وشربت يا محمد صلى الله عليه وسلم لغوت أمتك. فانظر تناوله للبن، اللبن أول غذاء يتغذى به الآدمي، أول ما يخرج من بطنه ماذا يشرب؟ العسل، اللبن. ثم فوائد اللبن لا يجهلها إلا جاهل، غذاء كامل الأغذية. هذا اللبن لطيفته أن عاطفة الأمومة لتعرف قدر أمك فتترحم عليها يوميا في كل صلاة إن ماتت، وتبرها وتحسن إليها طول حياتك. دمها القاني الأحمر يتحول إلى لبن أبيض بعاطفتها. اللبن أطهر مشروب وألذ وأحلاه، والخمر على العكس أخبث مشروب، وحسب أنها تذهب بالعقول، تحول الإنسان إلى بهيمة يقول ما لا يعرف ويفعل ما لا يريد أن يفعل. كم وكم من قاتل قتل أقرباه لما شرب الخمر. إذن فلهذا حرم الله الخمر على هذه الأمة، فلا يحل صنعها ولا استيرادها ولا بيعها ولا شربها ولا التعاون عليها ولو بكلمة، حفاظا على عقول المؤمنين الربانيين. ولما هبطت أمتنا باستثناء هذه الرقعة فقط، الخمر تباع في العالم الإسلامي وتشرب حتى في رمضان في النهار، وتصنع في ديارنا الإسلامية وتستورد وتباع وتشرب. كيف يجوز هذا؟ ما الذي أصابنا يا شيخ؟ الجهل. إننا نعيش في الظلام، ما عرفنا الله ولا محبة ولا مكارهه. فلما أصبنا بهذه المصيبة هبطنا، ما أصبحنا نوجه البشرية ونقودها. يكفي هذا الدليل فقط. لو ما حرم الله الخمر والله نتركها، لأن الرسول عزف عنها وهو في طريقه إلى السماء، وفرح بذلك الملك وقال أخذت بالفطرة. ولو شربتها ماذا يصنع؟ قال لغ غوت أمتك. وقد غوت يا رسول الله، أكثرها غوي. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندور حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عمي نبيكم، الله أكبر، حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس، العباس أخو حمزة أخو أبو طالب، ما هو ابن عبد المطلب؟ وعبد الله والد الرسول، أليس ابن عبد المطلب؟ فعبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني ابن عم عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لأحدكم أن يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى، لا يقولن أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. أبو يونس مسمو متى، أين كانوا؟ كانوا بنينوى بالموصل، مدينة كبيرة قديما هذا في الموصل، كانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله فيهم يونس 33 سنة لم يتابعه ولم يؤمن به إلا اثنان فقط، ونبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنوات استنارت الجزيرة كلها. فلا تقل نبينا خير من يونس، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم وهو يعلم أنه خير البشرية، وقد أعلنها يوما لتعلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن تأديبا لأمتي وتربية لها لا يقال فلان أفضل من فلان ولا فلان أفضل من فلان. وعندنا نكتة سياسية مللتموها، كثير من زعماء العالم الإسلامي الذين عايشناهم من أضلهم؟ نحن نصفق ونتبجح ونتمدح الأوحد الزعيم كذا حتى يهلك. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ أتكلم على علم وبصيرة. كم وكم وكم أيام ظهرت الزعمات واستقلت البلاد العربية والإسلامية، الحاكم لمدح الناس والثناء عليه والإطاوة يرى نفسه هو ليس فوقه شيء. من أضله وأفسده؟ عندنا حادثة بالضبط، وهي أن خريج هذا المسجد النبوي الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، لما سفرتهم تركيا من الحجاز خوف المجاعة في الحرب العالمية إلى الشام إلى اسطنبول إلى، فهو عاد إلى ديار آبائه وبدا دعوته. هذه الدعوة انتشرت وأصبح إخواننا وبناتنا وأمهاتنا آل عقبي ما في إلا العقبي. تبهتم لتأخذوا هذا الدرس. فهذا أثار ضده العلماء وكادوا له، تبهتم، ونجاه الله عز وجل وفصلوه من جمعية العلماء. لما؟ لأن العوام والأمة تتبجح ما ينبغي. نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن التمدح، فكم وكم من عالم وكم وكم من عبد صالح وكم من حاكم، جهالة الناس هي التي تضربه وتسقطه. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، وتقول 33 سنة ما تبعه إلا اثنان، وتقولون هرب من الدعوة، وهذا كله تربية منه لنا. فلا نكثر من تمدح الناس سواء كانوا حكام أو علماء أو أغنياء، نقتصد ما نبالغ، وإلا أثرنا ضدهم ونكون السبب في هباطهم وسقوطهم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول قال لا ينبغي لعبد ذكرا أو أنثى صالح أو طالح أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال، كأنه من رجال شنوة كما تقدم. وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالك خازن النار، وذكر الدجال رآهما أيضا. ونعود إلى يونس بن متى. لما سئم حالهم وملهم كذا 30 سنة أهرب إلى الساحل، وإذا بسفينة تكاد تقلع فركب. لما ركب السفينة وأبحرت بالفعل، وإذا بربانها يعلن أن الشحنة أو الحمولة أكثر من السفينة ولا بد من أن تغرق بكم أو يضحي واحد منكم بنفسه تخفيفا على السفينة. إذن وكانوا بصراء، فمن هو الذي يضحي بنفسه لإنقاذ غيره؟ ينظر هذا ولا يكون إلا نادرا. قالوا نقترع القرعة، فاستهموا فخرجت القرعة على يونس بن متى. هذا الذي هرب من الدعوة وما أطاق وما صبر، تعال عندنا إذن. إذن فأخذوه من يديه ورجليه وبسم الله إلى أعماق البحر، فأمر الله حوت من الحوت أن تفتح فاها وأن تدخلوا في جوفها. ويوجد من الحوت ما هو أعظم من هذا، تعرفون الحوت التي طريق الينبع أو أملج، كانوا ينقلون الدسوم أو الزهم من عينها بالسطل، رمى بها البحر وأصبحت كأنها عبارة عن سقيفة يستظلون بها. فهذه الحوتة وقع في بطنها فعرف أنه ما صبر، فكان ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع صوته في الملكوت الأعلى. إذن فلما استغاث بالله واستعاذ به أمر الله السمك أن تقذفه على الشاطئ، تقيأته وأنبت الله عليه شجرة اليقطين، مستشفى أخضر ناعم تظله شجرة اليقطين أو الدباء، وتماثل للشفاء وعاد، وإذا بأهل نينوى وكلهم مسلمون. ما إن خرج وتركهم حتى صاح أولئك العالمون يا ويلكم الآن جاءكم الدمار، وارتفعت سحب تنذر بتدمير البلاد. وقال لهم هذا العالم ابكوا وصرخوا بين يدي الله، حتى فصلوا النساء عن أولادهم ليبكي الأطفال والنساء، فصلوا الحيوانات الصغار عن كبارها، فضجت البلاد كلها بالبكاء بين يدي الله، فرفع الله تعالى ذلك البلاء وأسلموا كلهم، ولم توجد قرية أسلم أهلها كلها إلا لينوى. وجاء هذا مبين في سورة يونس عليه السلام. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، عاد فإذا هم كلهم يستقبلونه بالفرح. هذا يونس بن متى، له صورة في القرآن تسمى صورة يونس. يقول نبينا لا تفضلون عنه لأنه بلغهم أنه فر وأنه ما صبر، إياكم هذه الكلمات، تأدبا مع أنبياء الله ورسله. والشاهد عندنا فيما قلت لكم لا تكثروا من تمدح الناس والتبجح بهم، فإن هذا يسبب هلاكهم والعياذ بالله. العدل العدل والقصد القصد، إذا ذممت اعتدل في ذمك، وإذا مدحت فكذلك. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، أية مدينة هذه؟ صحيح إي والله، وجدهم يصومون يوما يعني عاشورا، وجد أهل المدينة يصومون عاشورا، وأهل المدينة يهود أكثرهم يصومون عاشورا، فقالوا سألهم هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغلق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله يوم عاشورا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى من اليهود، أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه فصام أهل المدينة كلهم وصوموا صبيانهم والرضع أطفالهم كلهم صوموهم. ثم نسخ الله هذا الحكم بفرضه صيام رمضان من محرم جاء كذا شهر جاء رمضان ففرض الله صيام رمضان ونسخ صيام يوم عاشوراء وبقي على وجه الاستحباب والندب فقط. والعلة لما نصوم شكرا لله على آلائه وإنعامه. اليهود لما أنجاهم الله يوم عاشوراء وأغرق عدوهم صاموا هذا اليوم شكرا لله على النجاة وإلى لا. من أحق بموسى؟ نحن أو اليهود؟ نحن. اليهود كفروا به وقتلوا من ذريته ما قتلوا، إذن فنحن نصوم شكرا لله. وها نحن نصوم الاثنين أستغفر الله، أنا ما صمت، أهل الحلقة تصومون الاثنين ولا لما؟ شكرا لله لأنه يوم أوجد الله في محمدا ونبأ في محمدا وقبض في محمدا هذه الآلاء والنعم نصومها. والرسول الذي قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه كيف لا أشكر الله على هذه النعم. وأتباعه يصومون اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. أما يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله، قال أود أرغب أن يكون أول ما عندي الصيام يعرض عملي وأنا صائم. هذه انظر إليها في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة الصبح والعصر. لما؟ لأن الملائكة الذين يتولون كتابة أعمالنا يتعاقبون فينا ليل نهارا، ملائكة الليل يبتدئون عملهم مع صلاة العصر، ملائكة النهار يبتدئون عملهم في صلاة الصبح. فالذي يشهد الصلاتين يسجل أول عمل له شهد صلاة الصبح، آخر عمل له شهد صلاة العصر، إذن فيعفو الله عما بينهما. وصلى الله على نبينا.